بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نرجع ل يعني جدولنا السابق إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الانتهاء من هذه الكتب اللي احنا بصددها بقالنا فترة طويلة. لكن الحقيقة الإنسان بيعتبرها جلسة مدارسة، معايشة، تدبر، تأمل، أكتر من جلسة إنجاز للكتب. يعني أنا حسها بالنسبة لي هي منطلق للدخول في شتى مناحي العلوم بل وشتى منافع الحياة، وخصوصا كتاب زي كتاب صيد الخاطر، يعني يجمل فيه ابن الجوزي تجربته كاملة، تجربته الفكرية والحياتية والعمرية كاملة، فيضعها في هذا الكتاب. كنا بفضل الله عز وجل قبل الأجازة الطويلة اللي خدناها، اللي هي بدأت من رمضان واستمرت خلال شوال، كنا بفضل الله عز وجل وصلنا عند الخاطرة رقم 145 من خواطر الإمام ابن الجوزي. النهاردة إن شاء الله نتابع في الخاطرة الجديدة اللي هي رقم 146. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والحقيقة من عجائب التوفيق اللي في الخواطر إنها دايما بتبقى متناسبة مع الأحداث، على الأقل معايا سبحان ربي العظيم. فالخاطرة بتتكلم عن موضوع أكثر ما ندندن عنه في هذا الأسبوع، اللي هو قضية يعني ضبط الهمة وتحرير الجدول الذاتي في التعلم علشان الإنسان يستثمر عمره في أفضل شيء. يقول: ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة، فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى، غير أن البدن مطية وإجهاد السير مظنة الانقطاع، ولما كانت القوة تكل فتحتاج إلى التجديد كان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، مع أن المهم الحفظ، ووجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة وراحة للبدن وأخذ لحظه. ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره، وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار، لأن ذلك أشهى وأخف عليها، فليحذر الراكب من إهمال الناقة، ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق، ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد، ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه، ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأجله، على أن الإنسان إلى التحريض أحوج، لأنه إلى الفطور ألصق به من الجد. وبعد، فاللازم في العلم طلب المهم، فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل 20 طريقة، والحديث قد ثبت من طريق واحد فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل، والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس، وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب، وبالله التوفيق. لهذه الخطرة دي مهمة جدا مع الطرح اللي احنا كنا طرحناه في أول لقاء التقينا فيه، اللي هو في القضية لما كنا بنتكلم على مهمة العام، يعني اللي هو بعد رمضان بتبقى مهمة العام التركيز لتعلم العلم الشرعي. وهنا ابن الجوزي بيناقش كذا كذا قضية. يعني القضية الأولانية اللي هو رأس مال الإنسان وهو ما يحفظه. الإنسان ممكن يقرأ حاجات كتير، يسمع حاجات كتير، يشوف حاجات كتير، يعدي كده على دنيا واسعة من باب العلم بالشيء، لكن لا ينتفع انتفاعا حقيقيا إلا بما أثبته وأقره في قلبه بالحفظ. والحفظ نوعين، في حفظ بيبقى بالنص، لا يسعى للإنسان أن يتلاعب في لفظه زي القرآن وزي الحديث، وفي حفظ بالمعنى زي بقية العلوم. أي علم أنت بتشرح المراد بلسانك، ولو أتيت لسانا يعني منضبطا ومحررا للغة هتبقى ما شاء الله قلت إلا بالله، مش محتاج إنك تحفظ المراد. ولذلك تجد كتير مننا مثلا من اللي بيذاكر طب أو بيذاكر صيدلة أو بيذاكر علوم بيعتمد قضية إنه يلخص النقاط المهمة ويحطها في الجنب، لأن هو خلاص لو حافظ النقاط المهمة يقدر يفردها بقى في 5-6 صفحة. إنما مثلا ما تعرفيش تحفظي آية من القرآن بإنك تختصريها في رسمة أو تختصريها في كلمتين أو علامتين، لأن هذا ليس هو الصواب حفظ القرآن. وهنا بأكد أنه كتير من الناس بيسلطوا نفسهم على الأطفال في الحفظ، فيظن الكبار أن إشكالياتهم في الحفظ مترحلة عند الأطفال، فتقولك أنا هعمل لها شجرة لسورة التكوير وشجرة لسورة الرحمن، أنت اللي محتاجة شجرة عشان مخك صدى وما عادش عارف يحفظ. إنما كلنا وإحنا صغيرين لما حفظنا القرآن زي اسمنا كان بيتحفظ ازاي؟ فقط بالتكرار ولا شيء غير هذا. اي حد يقول لك هحفظ القران عن طريق الاشجار وجمع مش عارفه المتشابهات وجمعها في قصيده، طب انا على بال ما احفظ القصيده اكون حفظت الايات نفسها، على بال ما احفظ الشجره اكون حفظت الايات نفسها. الاشكاليات بتاعته الكبار مش عند الصغار، ولذلك تجدي الحفظ في الصغر كان نكش على الحجر ما بيروحش، العيل بيحفظها ومش فاهم معناها، مش فاهم اي حاجه، بس هي بتتحفظ كده وبتتسمع كده. ولذلك أكثر الذين يعني يتلاعبون في قضية الحفظ بالرسم وبالأشكال وبالاختصارات هم العواجيز اللي خلاص المخ قفل وملكة الحفظ قلت، فبيبتدي يعافر زي ما بيقول. وأنا هنا من باب النصيحة أقول لا سبيل إلى الحفظ إلا الهدي الأول وهو التكرار. تقولي لي هرسمها هلونها هشتغلها تطريز إبرة، كل ده بتتحكي على نفسك. عايزه تحفظي اقعدي وكرري كرري وكرري كرري وكرري لحد ما تلزق. صعب انك تحفظي على الكبر؟ صعب، اه في مشقه، لكن بيحصل، مش ما بيحصلش، لا بيحصل، وممكن ربنا يكم عليكي. وانا كان عندي واحده في في في في الحاجه و90، كنت في سنه 94 في السعوديه، وكنت في تحفيظ القران، فكانت بتحفظ عندي سيده كانت تجاوزت 60 وما شاء الله مع المثابرة ختمت القرآن بفضل الله عز وجل. فهي القضية كنا نسألها، كان اسمها نورة الهويني، كيف حفظتي يعني كيف حفظتي؟ تقول أحط المسجل جنبي أرجع وأقول معه ورجع وأقول معه ورجع وأقول معه. هي دي طريقة حفظ على فكرة، شجيرات ورسومات وحاجة طلعة وحاجة نزلة واختصارات وعلامات وقصايد وشاء، كل ده أنا بحاول أضحك على نفسي عشان مش عارفه اجيب الحفظ. الحفظ يساوي اقعد كرر ردد ردد ردد ردد لحد ما تحفظ. لكن هل يلزم كل انسان انه يحفظ القران كاملا؟ لا ما يلزم. كان هناك عدد كبير من الصحابه لم يحفظوا القران كاملا، لكن يحرص الانسان على الاكثار من الحفظ. ولذلك ابن الجوزي، لانه الثمره الحقيقيه هي اللي راسي عندك، كل اللي طاير على الوش ده بيطير ويمشي، اللي راسي في قلبك اللي مستقر وثابت في عقلك هو ده العلم الباقي عندك اللي هو حفظته، سواء بقى حفظته بالنص زي القرآن والسنة أو بالمعنى والمفهوم المراد زي كتير من العلوم الأخرى. يعني محدش مثلا بيحفظ العقيدة أو الفقه يسمع الكتاب زي المصحف، لا، إنما بيبقى فاهم الرقم 1 دليلها كذا، رقم 2 دليلها كذا، بيبقى فيه فهم إجمالي، بس بيحتاج يحفظ على قدر حفظك، على قدر رسوخ قدمك في العلم، على قدر رسوخ قدمك في الفهم، على قدر ثبوت قدمك في المناظرات والفتاوى والنقاشات وما شابه. ولذلك ابن الجوزي بيقول أهم حاجة الإنسان لو يقدر يعملها يفضل قاعد يحفظ العلم طول عمره، يعني لو يقدر 24 ساعة بيحفظ يبقى معناها أنه عمال 24 ساعة بيحوش علم في جوه، بيحوش جواه، مش مجرد العلم بيعدي من على ودنه ومن على عينيه ويخرج من قلبه، لا، هو بيزقه من عينيه وودانه، يزقه القلب ويتحفظ في القلب. فهو بيقول دي أهم مهم. والحتة دي للأسف الشديد من ضمن استراتيجيات الأعداء في هدم الثقافة الإسلامية تبشيع الحفظ، يحسسك أن الحفظ دي شغلانة الأغبياء، يعني أنا ما بحفظ أصلي ذكية ما ليش في الحفظ خالص، فأنا بفهمها وهي طايرة، إنما في الحفظ لا لا لا ما بفهمش خالص. حتى لو أنا بعرف أحفظ أتكسف أقول إن أنا بحفظ، ليه؟ أصل بقى بتاع الأغبياء، لا لا لا لا أنا بفهم بس ما بعرفش أحفظ. دي موجودة في ثانوي وفي إعدادي وفي جامعة، بتقدم هذه الثقافة. وهذه الحقيقة من الغباء بمكان، لأنه الحقيقة أنه لا يبزغ الإنسان حتى يحفظ ويعقل. يعني إذا حفظ لوحده كمثل الحمار يحمل أسفارة، وإذا عقل لوحده ما يجد النص ولا الآلة ولا الحساب اللي حسبها. يعني الزكي مهما كان زكي محتاج يحفظ جدول الضرب، مهما كان رياضي لازم يحفظ جدول الضرب، ولا ما لا يحسب إزاي. تقولي ما هم معهم الآلة الحاسبة، طيب افرض البطارية بتاعت الآلة الحاسبة وقفت يبقى هنعمل إيه؟ الملكة هي الذاتية اللي عندك. فلازم نبقى عارفين إنه الحفظ من أهم الملكات اللي الإنسان ينبغي أن ينميها. ما تقوليش ما بعرفش أحفظ، لأنه الناس كلها حافظة الأناشيد وتترات المسلسلات وكلمات الأغاني وأسعار مش عارفة إيه وكل حاجة، وطريقة طبخة إيه وطريقة عمل التشط، حاجات حاجات حاجات حفظ. لا إحنا بنحفظ بس زي ما هو بيقول كده، إحنا نهدر الملكة فيما لا ينفع. فتجد الإنسان حفظ كتير من التفاهات اللي ممكن يستغني عنها. يعني مثلا أيهما أولى، أحفظ الفوكاب بتاع أي لغة قد كده، والله أحفظ القرآن. القرآن الأول قبل أي فوكاب، قبل أي معجم كلمات القرآن الأول. ولذلك أنا للأمانة عندي لما بنعمل مستويات في طلب العلم، الأول ما أحب أن أصرف همة الأخوات طالبات العلم إليه حفظ القرآن ثم السنة قبل حفظ المتون. يعني في مثلا أكاديميات ودورات بتعتمد حفظ المتون، المتون اللي ألفها مشايخ، مثلا متون في العقيدة، متون في الفقه، متون في الأصول. وهي الحقيقة هي مش وحشة، هي حاجة جميلة، لكن ليست هي أصل ما يصرف إليه المحفوظات. دي كان العلماء بيعملوها لأنه بيتكلموا طلبة، الطلبة دول جايين حافظين جاهزين القرآن وحافظين الأحاديث، ومش بس الأحاديث، ده حافظ في الحديث الواحد زي ما الإمام ابن الجوزي بيقول ولا 20 طريق في الحديث الواحد. فعنده المكنة بتاعت الحفظ شغالة جامد، فيديله بقى يديله متون في الأصول، يديله متون في المصطلح، يديله متون في النحو، يديله متون في كل حاجة. هو بيحفظ المتون، وطبعا المتون الشعرية بتسهل على الإنسان الحفظ، لأنها بتبقى زي الأرجوزة كده كأنها أغنية، فهوبا هوبا تتحفظ بسرعة وتتسمع بسرعة، فبتسهل عليه كمان إيه حفظ العلم وجمع. لكن هل يعقل ان انا مثلا احفظ حد متن مش عارفه ايه ولا متن مش عارفة؟ انا مش عايزه اقول اسامي عشان ما حدش يزعل مني ويعتبرها محاربه مباشره لنوع معين من العلوم. لا لا، انا بقول اهو العلوم كلها، هل يعقل ان انا احفظ متن الفلاني ولا المتن الفلاني في اي علم من العلوم ولما احفظ القران بعد؟ طيب الملكه بتاعه الحفظ دي اصرفيها رقم واحد للقران، بعد ما تخلصي القران نصرفها للحديث، لانه هذا هو الكلام المعصوم الذي يستحق أن يحفظ نصاً. ما سوى هذا ممكن أحفظه من خلال المقاربة أو الاختصارات أو الجمع، أو لو أنا عندي تبقى عندي من الآلة ما يكفي أبتدي أحفظه صم برضو زي، ودي بتبقى ملكة. لكن استحقار الحفظ هو فرع عن ضياع العلم والمحاربة للعلم الإسلامي، لأنه هذا العلم بني على هذا، بني على قضية ضبط الصدر. ضبط الصدر يعني يحفظ من قلبه صم، فيسمع من قلبه. طبعا في ضبط الكتابة، لكن ضبط الصدر طول عمره من أهم أنواع الضبط، أنه يبقى حافظ النص زي ما احنا بنقول صم كده. فابن الجوزي لأنه بيقدر هذا النوع من التعلم والتحصيل وكخبرة قديمة، أنه لا يبقى في القلب إلا الذي حفظ، فبيحفزنا وبيخلينا نحرص على الحفظ. فبيقول لو تقدر تخلي طول وقتك في طلب العلم عمال تحفظ وتسمع وتحفظ وتسمع، احفظ، لانه ده اللي هيلزق في قلبك. يعني شوفي انت ممكن مثلا شعرك شاب كده ولسه عارفه مثلا نشيد اللي كنت بتحفظيه وانت في سته ابتدائي او في ثالثه ابتدائي، مش عارفه، كان في اناشيد كده اول ما تسمعي عيل بيقولها تلاقيكي بتقوليها معاه. لا انت حافظاها يا ماما، حافظاها، بعرف كنا حافظينها من زمان، استقرت خلاص. بينما ممكن يكون عندك مش عارفه حاجه بتذاكريها لسه من يومين، مش عارفه تسمعيها ولا لازق في دماغك منها كلمه. كل ما الحاجه تستقر كل ما تبقى في القلب. فهو بيقول احرص على الحفظ، وانا بضيف عليه بقول رقم واحد حفظ القران، رقم واحد واثنين وعشر وعشرين احفظ القران. طيب عايزه انوع برضو، لان الانسان احيانا يصيبه يعني يمل، يعني فإن الله لا يمل حتى التمل، يعني عايز أغير، عايز أحفظ حاجة تانية، يبقى السنة، احفظي الأحاديث وما بين هذا وذاك أنا شايفة أنه ملكة الحفظ يكفيك فيها هذا. ولذلك أنا شخصيا لما حطيت في الحفظ الحديثي حبيت كمان أحط حديث لها استخدام زي حديث حسن المسلم علشان يبقى الإنسان يتعبد بالحديث مش مجرد بس تنظير فقهي مثلا أو استدلال عقدي، لا كمان يتعبد به فيبقى استفاد استفادة فعلية من حفظ المتن حقيقة. يبقى هتحطي في جدول حضرتك حفظ القرآن، وأنا قلت قبل كده لما كنا بنشرح في الخطة العلمية قلنا رقم واحد من الخطة العلمية القرآن وعلوم، كان رقم واحد في القرآن وعلومه إيه؟ رقم واحد حفظ القرآن، اثنين تلاوة القرآن عشان تحرير التلاوة، ثلاثة علوم القرآن وكان على رأسها تفسير القرآن وأصول تفسيره. دي هي منظومة التعلم القرآني يعني في الإنسان. أضيف إليها أنه القرآن مادة يستدل منها في شتى أنواع العلوم، في الفقه في العقيدة في الأصول يستدل منه في شتى أنواع العلوم، فعلشان أقدر أستخدمه لأنه ده رأس مالي لازم أبقى حافظه. طيب بننسى، كلنا بننسى، والقرآن أشد تفلتا من العقل من الإبل في عقولها، يعني بيبقى في طيران كده يطير من دماغ. فالحل المراجعة قدر المستطاع، نحاول نراجع كتير من اللي انت حفظتيه بتنسى، يبقى راجعي تاني وراجعي تاني، ولحد امتى؟ هو مع المحبرة الى المقبرة لحد ما اموت وانا بفضل الله عز وجل حفظ القرآن حفظا جيدا، او بحاول. يعني ما هو حاجة من اتنين، يعني اللي حفظ القرآن حفظا جيدا الا بحاول، انما ما ينفعش اموت وانا خلاص زهقت اصلا مش عارف احفظ، لا ما ينفعش. فنبتدي النهاردة خطوة جديدة قوية نحو حفظ القرآن. اللي ختم يراجع اللهم بارك يخش على السنة، واللي هيخش على السنة أنا أفضل يبدأ زي ما أنا عامل عندي في الدورة، لو هو يعني مستوى أول هياخد حسن المسلم الحاجات البسيطة، إنما لو هو جاد في المواصلة ممكن يبتدي باللؤلؤ والمرجان على أساس اتفق عليه الشيخان فينفعه نفعا طيبا، أو يبتدي بالبخاري بقى لو عنده متسع أكبر منها. المهم إنه يسني بحفظ السنة. وأنا بعد الثاني هذا مقدم على، يعني أنا أيام كنت بدرس في التجويد وباخد الإجازات والحاجات دي فبقولوا لي لازم تحفظ الجزري، أقعد أنا كيف أعمل إيه بالجزري؟ الجزرية دي اجتهاده هو، طب أنا إيه اللي يزنقني؟ طب أنا مش موافقة على هو من لم يجاود القرآن أثمه بهذا الإطلاق، أنا مقتنع أنه هناك أجر المتلعثم، كيف يعني؟ يقول لي ما أصل المراد إذا كان يستطيع ولما يستطع، ما وضعت الشرطين ليه في القصيدة، أصل القافية الشعرية اضطرته إلى عدم ذكر القي، طب وانا إيه اللي خلينا أحفظ لك الأبيات بتاعتك اللي فيها اضطرار شعري منعك عن تحرير الحكم، انت هتزهقوني الشاهد يعني، وبتحفظيها في الآخر برضو ما مش هينفع لما تحفظيها، فبتضطر تحفظيها عشان كل واحد عامل له مسلمات مثبت فيها. أنا بقى في العلم الشرعي بقول الإنسان ينبغي أن يحرص على منفعة نفسه زي ما هو بيقول كده، رقم واحد ركزي رقم واحد في الأعلى والأول، أعلى وأولى محفوظ يحفظ عن ظهر قلب هو القرآن، وعلى طول محتاجة تبقي إيدك على طول في القرآن، حفظ على طول وتسميع على طول عشان بقطع النظر عن الكمية، لأنه للأسف الشديد الآلة مختلفة، في ناس بتلقط هوا وفي ناس الآية الواحدة عشان تحفظها ممكن تكررها أكتر من 30-50 مرة، بينما في ناس بتعدى عليها مرة تسمح. هل يستوي هذا مزاج؟ لا طبعا، أجرك على قدر مشقتك ابتداء، لكن اللي ضعيف الآلة خلاص خد على قدك، هتحفظي آية في اليوم آيتين في اليوم، اللي قوي الآلة خدي برضو على قد ما تقدري، بس لازم يكون في زمان الحفظ جزء للمراجعة، لأنه حفظ من غير مراجعة كله بيطير، الجديد بياخد القديم ويطيروا سوا، فلازم يبقى في قسط للمراجعة. وممكن تعملي خطة، يعني أنا عاملة عندي مثلا المستوى الأول على الأقل تحفظي جزء عام كاملا، المستوى الثاني يبقى معاكي الملك والمجادلة مثلا، وهكذا كل ما تزيدي كل ما يزيد مستوى حفظك للقرآن. تقولي لا أنا أحفظ من بقرة وآل عمران وأنا نازل، وماله احفظه زي ما أنت عايز، بس هو في العادة بيبدأوا ب الجزء عام أولا لأنه أكثر الصور استخداما، صور قصيرة سريعة فبتستخدمها دائما في الصلاة وفي شتى العبادات، أضيف إليها كمان أنه هي سريعة فبتحسي أن أنت أنجزتي، يعني تلاقيكي حفظتي وخلصتي الصورة واللي بعدها واللي بعدها وما شاء الله، بخلاف مثلا البقرة يعني ثلاث أجزاء ولسه ما خلصتيش صورة فتبقي حاسة أن أنت وانا مش هخلص ولا ايه، فاهمه؟ فبيبقى في دافع شويه، لكن من اي حته تحفظي احفظي مفيش مشكله، المهم ان يبقى في خطتك حاجه اسمها القران حفظا، هحفظ القران. دي رقم واحد. رقم اتنين ضيفي إليها هو بيقول عند الملل السأم هنحط حاجة تانية، هنحط حاجة تانية في الحفظ. أنا بقولك حط السنة، هو بيقول احفظ احفظ احفظ احفظ، ولما تهبط وتتضايق وتتعب وتحس انك زهقت من كتر الحفظ خد استراحة. الاستراحة اللي ابن الجوزي بيقترحها بيقول لما قال إجهاد السير مظنة الانقطاع، ولأن القوة تكل فتحتاج إلى تجديد، يعني مش هتقدر تفضل طول عمرك ماسك الكتب وعمال تحفظ صم، لا هتلاقيك هبطت من كتر الحفظ من كتر التكرار، يعني حصل لك شوية زهقان فمحتاج تجدد النشاط. فبيقول عشان تجدد نشاطك اللي هو يعني هيدخلك تاني على الحفظ اعمل ايه؟ ابن الجوزي بيقول عليك من نسخي والمطالعة والتصنيف. انت لما تسمعي دي تفتصي على نفسك من الضحك، يعني انا ارتاح باني ارتاح من الحفظ ان اقرا والف كمان واكتب كتاب تاني بايدي، النسخ والمطالعة والتصنيف. ودي طبعا كانت طريقة التحصيل عندهم، الواحد يجيب الكتاب وينسخه ويطلع عليه، وممكن كمان هو يكتب بناء على ما حصله من علم، بس ده عبارة عن عطاء وليس ادخار، يعني بتطلع من مخزونك. الادخار هو اللي انت حفظته ودخلته جوه، ده ادخارك لنفسك، انما اول ما تبتدي تقول خلاص انت كده بدات تطلع من مخزونك ومدخرك. فهو حريص على انه زود مخزونك زود مدخراتك لانه ده هيعليك. ف ما نقدرش نقول اي حاجه بقى، لانه لما يكون ما بيحب يتسلى بيقرا كتاب علمي برضو وادب ولغه وحاجات كده جميله جدا. كان الشيخ ابو اسحاق ربنا يعطي الصحه والعافيه يقول لما تزهقوا اقراوا بقى في كتب الادب، ده هي كتب الادب اصلا بالنسبه للاخوات من ارخم العلوم. تقول لك يا باي ادب ادب ايه بس واعرف ايه كلامهم تقيل قوي واشعارهم حاجه تجيب سم بدني يا دكتوره ما بفهمش. ها هي دي بالنسبه لهم الترفيه، الحاجه اللذيذه كده اللي في النص. طبعا احنا مضطرين نقول انت محتاجه ترفيه بس ممكن من الجنس بقى اللي انت متعوده عليه، يعني في اخوات ترفيهها مثلا تقعد في البلكونه شويه، واحده تنزل تتمشى شويه، واحده تاكل ساندويتش، واحده تأزأز لب. انا مش هحرم ده ليه؟ لانه الازمان اختلفت، وعلشان اقول لطالب العلم انه خروجك من بيتك يساوي ضياع العلم، ماسكك لاي مثلا جورنان ولا حاجه بتتكلم في اي حاجه من حاجات الواقع يساوي ضياع العلم. اللي حصل للأسف الشديد إن الناس سابت العلم وراحت للحاجات، فإحنا مضطرين نقول خلينا واقعيين، إحنا في هذا الزمان ليس عندنا أشخاص موجود، عشان بس برضو ما نقولش إن مش موجود مطلقا، لا موجود بس نادرين، وفي غالب الحال لا يسعى الإنسان أن يكون مستمر 24 ساعة في 7 أيام يطلب العلم ويكرره ويحفظه، إنما يحتاج إلى شيء من الترويح، شيء من الانبساط، ممكن تزاور تبازل، ويبقى لك في هدية برضو، يعني انت ممكن تقعدي مع والدتك واخواتك معزومين على اكل ولكم فيها نية تزاور وتراحم وصلة فرحان، ممكن تروحي تقعدي البحر جاي بقى كل سنة وانتوا طيبين الصيف، اوعي تروحي البحر في معاصي وفي منكرات. انا مش بحرم البحر لان البحر نعمة من نعم الله عز وجل علينا، والله المية والهواء دي نعمة من اجل نعم الله علينا، بس انا بحرم الحرام اللي بيحصل عليه. وبالتالي لو لقيتي حاجة ما فيش فيها الحرام اللي بيحصل عليها روحي وانبسطي وعودي وتفرجي ومستمتعي بالمية والهواء انت وزوجك واولادك، ما فيش مشكلة خالص، محتاجة مثل هذا. واحتسبي نظر في خلق الله عز وجل، ادخل السرور على الاسرة، جمعهم على شيء طيب. يعني انا عايزة اقول ان في انواع اخرى من فيه قد تطرأ في زمانين، بس بين قوسين اوعى يكون ترفيهك بالحرام، لانه انت كده مش بس بتحط التحصيل بتاعك عند مرتبة الصفر، لا ده انت بتسحب من رصيدك، لانه المعصيه تذهب العلم، تذهب نور العلم، تذهب شرف العلم. فاحرصي على انك القصد بتاع الترفيه بتاعك ما يبقاش في محرمات، ما يبقاش في معاصي، فضلا عن كبائر بقى وموبقات. يعني ما ينفعش يبقى الترفيه بتاعك عباره عن رقص ونقص وانحطاط وما شابه، لا خالص. طبعا اعيذكم بالله من هذا، اسال الله عز وجل ان يسلمنا ويجنبنا هذا الخلل وهذا الزلل جميعا يا رب العالمين. لكن نرجع للي هو بيأكد عليه في الأول وبيقول احفظ ثم احفظ ثم احفظ، ولما تريح من الحفظ احفظ، وبعد ما تحفظ راجع ثم راجع ثم راجع، وبعد ما تخلص المراجعة راجع تاني، ولما تهبط بقى ممكن تقرأ لك قصيدة شعرية ولا ترجمة واحد من السلف ولا حاجة كده من العلوم اللذيذة. برضو بالنسبة لابن الجوزي في زماننا احنا ممكن نقول اشربي كوباية عصير، مش عارفة اقعدي قولي الاذكار في البلكونه، يعني اي حاجه هنخففها احنا بقى من عندنا كمان شويه شويتين ثلاثه اكتر اهوت، لكن ما يبقاش فيها محرم او حاجه يعني يعني تجعلك تسفلين، يعني حاجه تمسح الخير اللي انت فيه وتحط لك سيئات مكان. وانا اكدت على اهم محفوظ ينبغي ان تحرصي على حفظه هو القران، يليه الاحاديث، القران او الاحاديث. وان كانت الاحاديث محتاجه ملكه شويه في التناول، لانه في ناس بتحفظها مثلا من خلال حفظ الادله في العلوم زي الفقه زي العقيده، ومشهور في طريقه مدارسه المحدثين للفقه ان هم يردونه على الاحاديث ويجمعون منها الملح واللطائف، غير طريقه الفقهاء الذين يدرسونه على الابواب المصنفه في كتب الفقه، فكل له طريقته. لكن يبقى الاثنين بيحتجوا بالاحاديث لان هي دي ماده الاستدلال، ولا يستطيع ان يقرر حكم الا من خلالها. وبالتالي ان انا احفظ الاحاديث بتاع كتاب الفقه اللي بدرسه او كتاب العقيده اللي انا بدرسه، يبقى كده انا اضفت ماده حديثيه كمان للحفظ، او على طريقتي انا اللي عاملاها في حصن المسلم او الدعاء من الكتاب والسنه، بحيث ان انا يبقى عندي كمان استفادات مش تاصيليه علميه او تنظيريه علميه بس، لا كمان عمليه بعملها وبستفيدها وبستغلها في حياتي سواء بالاذكار او بالدعاء. المهم ان انا احفظ. وبرضه هو بيساعدني هنا وبيقول ما ينفعش تفضل طول النهار بتحفظ يا ابني، جسمك هيتعب، عقلك هيفوت، لكن احرص على انه يبقى فيه شويه تاخد راحه. يعني ليه؟ لانه لو حاجه ضغط على حاجه هتضيع الثانيه. يعني لو قلنا 24 ساعه بتحفظ هتلاقيك فصلت ومخك وقف والمعلومه ما عدتش عارفه تخش، ما انتش عارف تركز وبتقرا الحاجه مخك كان عليه ستاره كده مش حاجه راضيه تخش خلاص. ليه؟ تعبت المكنه، تعبت عايزه تفصل شويه. فهو بيقول اهو لا ينبغي ان يقع الغبن بين الشركاء، يعني بين الحفظ وبين باقي المهام، لا تظلم ده ولا تظلم ده، خلي شويه للحفظ وشويه لباقي المهام او باقي الترفيه او الامور اللي انت هتضيفها في جدولك. وبعدين بيقول خد بالك انه نفسك ممكن تستسهل اي حاجه تانية الا الحفظ، لانه الحفظ صعب وشديد يستغرق وقت، فتلاقيك انت تقولي مش مهم احفظ بس ايه، خليني اقرا، خليني اسمع، بحب الفيديوهات الدعويه قوي، بحب البوستات الايمانيه قوي، بحب مش عارفه الدروس الصوتيه قوي. طيب وفين؟ ما فيش حفظ تدخليه في دماغك؟ يعني كده يبقى القلب فاضي كله داخل من الودن طالع من الودن الثانيه، لازم تحفظي حاجه. طبعا في اخوات بتفرغ الشرايط وتحفظها وكده، بس يعني انا بفضل دايما ان يبقى المحفوظ هو الكتاب، انا بحب الكتب اكتر من اقوال الافراد يعني، لكن هتضيفي بالتاكيد من اقوال العلماء او المعلمين على الكتاب، لكن يبقى الكتاب هو المصدر الاصلي لحفظ العلم. لكن قبل الكتاب اللي هحفظه هحفظ القران وهحفظ الاحاديث. فهو بيقول انه الحفظ صعب على النفس وتقيل وفي مشقه، لكن هو الاساس، لكن انت محتاج برضو تخفف على نفسك بحاجه كده فيها قرايه، حاجه فيها لطائف، حاجه فيها لغه، حاجه فيها شعر، حاجه فيها نكات، حاجه فيها حاجه لطيفه كده، بحيث ان انت ايه ما تبقاش الدبه بتاعتك عمال تضربها لحد ما تموتها، مخك مش هيستحمل يبقى 24 ساعه بيحفظ. وان كان هو في الاخر بيقول ايه، ولكن الانسان ولا ومن طوى منازل في منزل اوشك ان يفوته ما جد لاجله، على ان الانسان الى التحريض احوج لان الفطور الصق به من الجد. يعني بيقول انا صحيح بقول لك يعني ايه حبه كده وحبه كده وما يبقاش كله حفظ، لكن للامانه انا لو هنقي هقول لك احفظ ثم احفظ ثم احفظ. ليه؟ لانه انت بطبيعتك البشريه بتميل للكسل وبتميل للراحه وتميل للنوم وتميل للدع. انا كمان اقول لك ريح، هشتك، دلع نفسك، هشتك نفسك، دلع نفسك، ريح نفسك، ابسط نفسك. طب وبعدين؟ يعني انا بقول لك هشتك ونفسك بتقول لك هشتك والاعلام بيقول لك هشتك وكله عمال يقول لك هشتكى، طب وبعدين اجي في الاخر الاقيني انا والنفس اللي ما هشتكى واقفين صفر، مفيش حسنه، مفيش طاعه، مفيش علم، مفيش عباده، مفيش حاجه. طب استفدنا ايه بقى من هشتكوها هشتكوها؟ ولذلك لا، يعني كانوا زمان يقول لك يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكنيش وضحك الناس عليا. يعني فهو بيقول النفس تميل الى يعني الترهيب والراحه والدعاء وكده، فهي احوج ان انت تقولها لا يا نفس مش كده بقى، عيب لم نفسك بقى، لم نفسك يا نفس، عايزين نعمل حاجة. العيال اللي جايين ورانا بعشرين سنة خلصوا سبقونا وإحنا لسه قاعدين نهش دبان كده، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش خالص كده. حافظة إيه؟ حضرتك حافظة إيه؟ مش حافظة حاجة، مش حافظة حاجة. معانا هنا في الجامع بقالك 40 سنة مش حافظة حاجة خالص، حافظة من القرآن، طب حافظة من الأحاديث؟ لا، ما تسيبيش نفسك كده صفر، إزاي تطلع من الدنيا وأنت صفر؟ إزاي؟ ما ينفعش. فنبتدي من النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى نعيد نضيف حفظ السنة فضلا عن حفظ العلم. لكن أنا بس بأكد على أن طريق حفظ العلم أسهل من أو يعني أسرع من حفظ القرآن والسنة، لأن حفظ القرآن والسنة ينبغي أن يضبط اللفظ كما هو، يعني ما حدش بيسمع القرآن بالمعنى أو بيسمع الحديث بالمعنى، لا بتسمعه بلفظه. بخلاف مثلا لما أجي أسمع أركان الصلاة في الفقه بسمعها بالمعنى، بقول العنوان وبشرح اللي فيه بلفظي اللي أنا عايز أقوله، وممكن أغير في الترتيب، أجيب رقم 10 أحط واحد واحد رقم 10، مش هتفرق، ده من قلب الإيه، من قلب الكتاب ودليلها موجود. فيعني الحفظ بتاع القرآن والسنة محتاج جهد أعلى. وبعدين هو بينصحنا بيقول احرص دايما على أنه يبقى فيه أوقات جيدة للحفظ. ابن الجوزي بيقترح طرفي النهار، أول النهار وآخره، وأول الليل وآخره، يعني منطقة حوالين المغرب، قبل المغرب بشوية وبعد المغرب بشوية، وحوالين الفجر، قبل الفجر بشوية وبعد الفجر بشوية. أوقات بيبقى الذهن فاضي مرتاح، طبعا ممكن بتختلف أحيانا من واحد للتاني أو من بيت للتاني، لكن ما في شك أنه من أفضل وأجود أوقات الحفظ أوقات البركة، اللي هي ما بعد الفجر، دي جيدة جدا في الحفظ، وما قبل الفجر لأنه أوقات فيها أنس وهدوء وراحة واستقرار. يعني مثلا ما حدش يعرف يحفظ مثلا في البلكونة الظهر قاعد في وسط الناس راحة جاية وبيب بيب تيت تيت وقاعد يحفظ، يحفظ زي ده. واحدة قاعدة في قلب الأوضة بتاعت المعيشة بتاعت الناس كلها، اللي ماسك محموله واللي جايب لب يأزأز واللي مشغل الدش يتفرج وهي قاعدة بتحفظ في وسطه. طب تحفظي انت بتحكي على نفسك ولا هتحفظي اللي بتفرجوا عليه ولا اللي بيقولوه ولا اللي بيقروه ولا اللي انت بتقريه؟ فيعني يساعد الانسان نفسه باختيار الوقت الانسب للحفظ. من اهم وسط الوقت المناسب ان يكون هادي ينجمع فيه شتات عقل الانسان، يعني ما يبقاش فيه وقت فيه مشغوليات ومش يعني وقت الصباح ده مثلا حلو جدا، معادلة للامهات في الدراسه، هقول لها احفظي بعد الفجر ازاي وهي عماله مركزه مين اللي هيلبس ايه ومريالت ايه وشنطته ايه وسندوتشات ايه مش هتعرف تحفظ خالص. لكن هيبقى حلو قوي اول ما يتزقوا على المدرسه تقعد هي بقى نص ساعه كده مع نفسها في الروقان تحفظ. فبالتالي ما نقدرش نقول ان الوقت هو وقت محدد بعينه، لا، انما هو بناء على توفر المساحه المعينه على الحفظ. المهم ان انا ابقى عارفه ان انا هحفظ وهدور على وقت في اليوم عشان ازق فيه حبه الحفظ دول. وبرضه هنا اضيف اقول احفظي اللي تقدري عليه، مش شرط ابدا تحفظي اللي صاحبتك بتقدر عليه، لانه صاحبتك مش زيك، ليكي صاحبه بتحفظ ربع في اليوم، وانت لو حفظتي زيها ربع في اليوم هم 3 ايام وهتقعدي تنامي تاني خلاص، ما اصل انت بقالك 3 ايام الحياه كلها واقفه في البيت. كل ما يقولوا لك الطبيخ تقول لا انا ورايا ربع، لا والله ما في طبيخ النهارده. طب الغسيل يا مدام؟ ما فيش غسيل، انا ورايا ربع لازم اخلصه. طيب بقى لنا 4 ايام شادين طوارئ، لا بناكل ولا بنشرب ولا نغسل، ان شاء الله انك ما حفظتي صح، ويمين طلاق بالله ما انت حافظه ولا راح المقراه دي تاني. فليه اكلافه من الاعمال ما تطيقون، لانه المراد ادومه وانقاذ. انت لو حفظتي ايه كل يوم يسيرك هتختم، لو حفظتي وش صفحه كل يوم هتختم، لو حفظتي نص صفحه كل يوم هتختمي برضه. المهم انه يبقى ادامه وان قلت. انما بقى اللي هم بتوع هوبا وننزل على ما فيش، دي دايما انا قلت قبل كده ان دي دايما تبقى الافكار الشيطانيه، يفتح لك شر عشان يقعدك. فإكلافي ما تطيقين، وابتدي من دلوقتي حطي خطة في حفظ القرآن. ممكن يبقى لك رفقة، ممكن لو الرفقة متماثلة كويس، لو مش متماثلة يبقى خلاص المبدأ بس يا جماعة، يعني احنا نحفظ مع بعضينا، والمبدأ نحفظ كل يوم جزء من القرآن، مش جزء يعني قصدي الجزء اللي هو 1 من 30، إنما مقطع من الآيات هنحفظه ونتابع بعضينا بس، حفظته يا جماعة ما حفظتوش. أنا بس أؤكد هنا على أنه اوعي تحفظي القرآن من قرايتك، القرآن لا يقرأ من المصاحف، لازم يقرأ على معلمة علشان ما تحفظيش ويطلع عينك بعدين تلاقي نفسك حفظ الكلمة غلط، وعلشان أمسحها من مخك ونحط الكلمة الصح بتتعبي، بخلاف لما تدخليها من الأول صح. فحضرتك ما تحفظيش أبدا من المصحف، أمال لازم تسمعي القرآن وهو بيقرأ وتقرأيه على حد قبل ما تحفظيه عشان ما تهدريش الجهد، لازم جدا. ما شاء الله المقارئ منتشره جدا على النت وفي ارض الواقع، لدرجه ان الدنيا كلها بقت اللهم بارك محفظات ومجازات، ده حتى في مقارئ للحرمين موجوده على النت عبر العالم كله، يعني اللهم بارك. فالشاهد تتقني التلاوه بين يدي الحفظ خلاص، وتقراي الحديث صح بين يدي حفظ علشان يبقى فيه جودة. وثمان النت ده محدش عنده حجة في إني يقول أنا مش عارف. التكي هيطلع لك 50,000 قارئ بيقرأ لك الآية، تقرأي وراه وتتعلميها بصورة صحيحة، أو تقرأ لك الحديث وتحفظيه بصورة صحيحة. فهو بيقول اهو احرص على إنك تحث نفسك على الحفظ، لأنه في الآخر الحفظ مهم جدا، لأنه هو العلم الباقي، هو العلم الراسخ، وخصوصا القرآن، وخصوصا القرآن زي ما أنا أكد. وبعدين بيقول بقى علشان اللي بيتشهوا قضية الأسانيد والحفظ وكده، بيقول أنه أحيانا الإنسان من كتر اهتمامه بالحفظ فبيحفظ للحفظ ذات، هو عايز يبقى حافظ 50,000 مات و50,000 كتاب، فبيحفظ للحفظ ذات ولا ينتفع بالعلم. كانت الظاهرة موجودة زمان، وأحيانا تتكرر في بعض المعاهد العلمية. أنا شفتها في بعض المعاهد العلمية، تجد طالبات العلم عمالين يحفظوا ويسمعوا ومتون ومتن مش عارف إيه وتحفة إيه ومش عارف إيه وطلع إيه ونازل إيه، وبعدين في الآخر طيب ماذا استفدنا من هذا؟ ما هو العلم العمل المبني على هذا؟ ما هو النفع المبني على هذا؟ يعني إيه اللي حصلنا بالذات أيام شهوة الحديث وشهوة التحديث؟ وكان الطالب ممكن يبقى معاه مثلا حديث فلان، وعايز يجيب حديث فلان التاني ويرحل عشان يبقى له رحلة، وتكون أحاديث فلان دي فيها 90% من أحاديث فلان التاني، بس هو عنده الشهوة أنه يبقى عنده أسانيد كثيرة وأحاديث كثيرة، ويقول أنا معايا 90,000 حديث وأنا معايا 100,000 حديث. ودي بالك أحيانا ما بيبقاش المراد الحديث اللي هو متنه، لا بيبقى من طريق آخر، فكونه من طريق آخر بيعتبره حديث برضه. ولذلك هو بيقول لك ممكن يحفظ حديث واحد من 20 طريق، ويبقى حافظ رجالات الطريق وعارفهم واتصالهم وكله، وللأسف الشديد عمره ما فكر أنه يطبق الحديث أو يفهم فقه الحديث. وده يمكن بسبب كان زمان في ظاهرة اشتهاء علم التحديث، يعني في شهوة أنه يبقى محدث، زي الضبط اللي بزماننا أنا أشبهها زماننا بشهوة أنه يبقى الإنسان معاها إجازة أو بيجود القرآن كده، تحس أن هي يعني تحولت إلى شهوة وعزها وهي دي بذاتها. طيب ماذا ينبني عليها من عمل أو استفادة أو زيادة في العلم أو ما شابه؟ لا لا لا خالص ما ينبني شيء. وأنا يمكن أنا حكيت قصص قبل كده كتيرة في هذه القضية، أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على نفس، لأنه للأسف الشديد قل أن يكون هناك من المعلمين متجرد يجي أروح له يقول لي لا يا بنتي كفاية عليك كده من علمي وروحي تعلمي العلم الآخر. لا طبعا، هو أنت هتروحي له هتكملي معاه. وأنا لا أنسى واحدة من بناتي الحبيبات، بناتي في المسجد، اتصلت علي وقالت لي يا دكتورة أنا درست كذا ودرست كذا ودرست كذا وخلصت لحد القراءة العشر وخلصت مش عارف إيه، وعايز أخد معهد مش عارف إيه كمان كله في القرآن. طيب هل تعرفي شيء في العقيدة؟ قالت لي لا ما درست شيء. طب ليه يا بنتي؟ كان قراءة العشر تعرفي معتقد، كان قبل الإسناد نفسه إسناد الحفظ تعرفي كيف تصلين وكيف تتوضئين، هذا خلل. لكن طبعا زي ما قلت أحيانا المعلم بيبقى فيه نوع من الأنانية في الحرص على نفسه، فيبتدي يستقطب الطلبة دون النظر إلى مصلحة الطالب. ولذلك أنا بقول أهو أنت خليك طالب، خليك طالبة ذكية، وعرفي جدولة نفسك ومصلحة نفسك، ودوري أنا خدت كذا وناقصني كذا وخلصت كذا وناقصني كذا، والمستوى ده يلزمني في كذا والمستوى التاني يلزمني في كذا، وما تخليش اللي قولك هو يسوقك فقط لمجرد أنه هو عايزك واحد من الوحايد أو فرد من الأفراد. وفي زماننا بقى لايك من لايكات حاجة يعني توجع القلب بصراحة. فالإنسان لازم يبقى له خطته في طلب العلم الذاتية، لأنه زي ما قلت أنت غير اللي جنبك، سواء في حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث أو تعلم المعلومة الدين بالضرورة أو الزيادة والترقي في العلم بأي صورة من صور المراقي. يعني أنا مثلا كنت عاملة مستوى متقدم شوية في التفسير، للأمانة 90% من الأخوات اللي في المستوى المتقدم من التفسير معايا لا يصلحوا للفقه والله، وهم يقولوا لي طبعا عايزين أقول لا ما مش هينفع، أما نبقى في ناس تنفع للفقه نبقى نجيبها للفقه. فأنا عايز أقول إنه كل واحد له آلة، يعني في واحد ينفع في التفسير، في واحد ينفع في الفقه، في واحد ينفع في العقيد، واحد يعني أقصد طالبة علم. فإكلافه من الأعمال ما تطيقون، لا تحملي نفسك فوق طائفها، إنما الكل لازم يبقى عنده القسط الأولي من العلم المعلوم بالديب الضرورة اللي ينبغي على كل مسلمة أن تتعلم. ولا ينبغي للإنسان أن ينشغل بشهوة، أصل هي عارفة بيقولوا عليها موضة، هي زي ما في موضة في اللبس وفي التسريحة الشعر وفي لون صبغة الشعر. في موضة في طلب العلم والله للأسف الشديد بين الأخوات، في مودات في طلب العلم، ويزكيها للأسف بعض الإخوة اللي بيعلموا، ودي حاجة بتزعلني جدا منه وبدون ذكر أسماء، إنه هو يركب ثقافة السوق ويقول لك أصل الزبون عايز كده، زبوني إحنا تجار هنا ولا إيه؟ أنت المفروض كإنسان بتعلم ينبغي أن تكون متجردا للعلم، فانت تحرص على هذا الذي اتاك لا يعرف شيئا، بيقول لك علمني، ما تقولوش تعالى معايا في الدوره بتاعه كذا والمشروع الخيري بتاع كذا ومش عارفه هنعمل ليله عنت مش عارفه محتاجين كذا. انا قلتها المره اللي فاتت، حصر الدين في الاعمال الخيريه وفي التجويد جريمه، حصر العلم بالذات، العلم بالذات. فين طلبه العلم بقى لما كل طلبه العلم شغلتهم توصيل مساعدات للفقراء، وعلى الجانب الآخر بياخدوا شوية تجويد؟ طب فين العلم يا جماعة؟ تقولي العلم ليس للستات فيه مكان، لا لا كده ازعل مني بقى، العلم الكل يدخل فيه صحيح عشان يبقى أمناء، كثرة مشاغل النساء بتمنعه من هذا الباب، لكن مش معنى ذلك ان اللي استطاعت انها تجمع او تبذل او تفرغت حتى نقدر نقول انها مش موجودة، لا موجودة وتستطيع ان توجد، تستطيع ان تصنع شيئا بفضل الله عز وجل. بس احرصي انت، اهتمي انت وركزي، ركزي في جدولك. انا كتير من الاخوات قلت لهم اعملوا جدول، مش عارفه اعمل ايه. طب ما انا ما الناس عملت حوالي 5-6 محاضرات في هذا الامر، في الجدول والخطه العلميه والخطه اللي هي السنويه وماذا بعد رمضان، كل الدروس بتدور في هذا الفلك. اقعدي بقى انت مع نفسك وركزي علشان تعرفي المفروض تتعلمي السنه دي ايه، يعني ايه. ما هو اصل هي كل المعاهد وكل الاكاديميات وكل دور التحفيز هي خطه سنويه، زي المدرسه كده، هي سنه اولى غير سنه ثانيه، اهي سنه اولى غير سنه ثانيه، بيدرس حاجه وبعدين ياخد شويه اجازه وبعدين يجي السنه اللي بعدها ياخد اللي بعده وهكذا. فالسنه دي هتدرسي ايه؟ ايه ده هو لازم لازم، امال انت عايزه يعدي عليكي سنه تخرجي منها زي ما دخلتي، ما زدتي في العلم شيئا، ما زدتي في التحصيل شيئا، كده اهو خساره، كده اهو معاكي وقت وعمر وصحة وفراغ وعافية وكده هو العمر يعدي على الفاضي ما بتعمليش بيه حاجة. ولذلك ابن الجوزي يقول العمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس، يعني عمرك أنت معاكي شوية أنفاس، شوية دقايق، شوية ثواني، كل يوم بيعدي ثانية، عدد معين من الثواني، عدد معين من الدقايق، عدى حتة من عمرك. قولي لأي واحد عنده 50 سنة رجع السنة لـ40 ما يعرفش، طب الـ41 ما يعرفش، بعيدة برضو، طب الـ49 أظن قريب برضو ما يعرفش، ما تعرفيش ترجعين امبارح اللي هو أمس ده، ما تعرفيش ترجعين اللي راح خلاص. إما أن تكوني ملأتيه بخير تجنيه يوم القيامة أو ضيعتيه في التفاهات والسفاسف ويعني الله المستعان. فبال الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير، مهما كانت معاذيرك ينبغي أن تكوني بصيرة كما ستكونين في الآخرة بصيرة على نفسك. حطي لنفسك الخطة، حطي لنفسك الجدولة. طيب ما ينفعش نستعين، أنا والله الله مرضتني صدق، أنا قلت للأخوات كل اللي هتعمل خطة وتبعتها لي أنا معاها إن شاء الله بإذن الله تعالى، أنا قشها في خطتها ووجهها إليها يوجه الله احتسابا لأدلها على الخير، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السداد. بس ما ينفعش تمشي زي صاحبتك، واحدة صاحبتك مثلا في ما شاء الله درست كذا وكذا وكذا وكذا، تروحي انت جايه شبكه فيها، طب انت شبكه فيها ليه؟ هي خدت حاجات انت ما خدتيهاش، هي حفظت حاجات انت ما حفظتهاش، تقولي اصل انا بحب صاحبتي، وبعدين في الاخر تلاقيكي ما حصلتيش حاجه وهي مشت برضه وانت مشيتي وما طلعتيش بحاجه. انا قلت قبل كده الاجمالي العلوم، وذكرنا حفظ القران، تجويد القران. تجويد القرآن مش معناه انك تروحي تنامي هناك في التجويد لحد ما تجيلي القراءات العشر، لا، ده هي دورة التجويد، يعني يوم ما تبقى انتميح خالص تبقى 6 أشهر، لو انت جدعة وشهلة كده ما شاء الله شهرين تكوني ضبطت كل حاجة. تفسير القرآن، وانا بقول دايما للتفسير المبسط الإجمالي الأول قبل ما نكبر ونشرح بالتفصيل، وفضل الله احنا بندي دروس عامه الشرح المفصل المسهل، لكن يعني بحب انه الانسان يبقى عنده المام ولو بسيط عن كل معاني ايات القران، وعشان كده عامله دوره التفسير المسهل. بعد كده معاكي الاحاديث، هتحفظي قسط من الأحاديث، هتتعلمي عقيدتك، هتتعلمي فقه، هتتعلمي العلوم الرقاق، هتتعلمي العلوم المساعده بقى اللي لو انت هتدخلي تتطلب العلم هتحتاجي بقى علوم اللغه والاصول وما شابه، لانه طبعا زي ما احنا قلنا ايه، زي العلم العادي كده، هو العيل اللي في حضانه بيدرس زي اللي في اعدادي؟ لا. طب واللي في اعدادي بيدرس زي اللي جامعه؟ لا. طب واللي في جامعه بيدرس زي الدكتوراه؟ لا. امال كل واحد على حسبه. هي الاشكاليه عندنا انه التعليم الشرعي ليس نظاميا بالقدر الكافي، مفيش تعليم شرعي نظامي قوي. حتى للاسف الشديد كثير من المعاهد، يعني انا في اخوات بعتوا لي مثلا على الخاص معهد كذا ومعهد كذا وبعتوا لي منها 4 سنين كتاب واحد، كتاب قد كده هو في الفقه في ال4 سنين. والله انا ساعتها قلت يا ده انا ظلم الناس والله، يعني برضو النفر بيحط كميه اكبر مما ينبغي. يعني ايه؟ يعني ايه معهد من المعاهد مدي الاخوات باب معين من الفقه، بعد ما يديلهم باب معين من الفقه دوت يقول لهم طب اخر 10 مسائل. كان عندنا دكتور في طب كان يقول لنا ما عنديش حاجه اسمها ملغيه، فلما نقول له ليه يا دكتور ما تلغي لنا اي حاجه اي برانش، يعني يقول يعني انت يجي لك المريض تقول له معلش اصل انا كان ملغي من عليا، ازاي يعني؟ ان كنت لا تقبل في الذي يداوي ابدان الناس فكيف تقبلها بمن هو مستأمن على دين الخلق؟ يعني ايه ابقى مثلا طالبة علم؟ الناس هتسألني واجي بقى في ابواب مثلا الحاج، مش اصلا مش مذاكره قوي والله، البيوع اصلا ماليش فيها والله. طب ما مش كنت حضرتك اللي بنسألك برضو ولا ايه؟ وانت اللي بتعلمينا برضو ولا ايه؟ ايه ده؟ طب يعني ليه كده يا اختي بس يعني؟ طب روحي اتعلمي برضو. وعلى فكرة لا يمنع الانسان كونه يعلم ان يصير متعلم، الانسان لا ينقطع ابدا عن التعلم، يحتاج أن يتعلم حتى وإن كان معلما، بل ينتهي علمك إذا وضعت المحبرة وبطلت تعلم، خلاص انتهى علمك. ليه؟ لأنه يصير يخلص اللي عندك. إنما طول ما أنت بتضيف إلى علمك علما جديدا يبقى علمك متجددا زائدا، يزيد يزيد يزيد ويربو وينمو. احرصي دائما على أن تكوني في ثوب المتعلم حتى تلقي الله عز وجل بهذا الشرف، شرف أنك تحاولي أن تتعلم. ونضيف إلى هذا الجدية في العلم، يعني أنا مش عايزة أقول يعني في بعض الوقت مثلا أنا أسيبهم براحتهم خالص وأقول يلا ونذاكر وندرس، أول ما أقول يا امتحان لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أقولكم يا جماعة ولا إيه؟ امتحان تلاقي كله هوب هوب هوب بيفص ملحه، طب فيه يا جماعة مش عايزين امتحان. والله العظيم أنا لا أنسى، أنا في مرة من المرات يعني إدت لهم الامتحان قلت لهم ذاكروا وتعالوا بقى عشان تحلوه، برضو مش عايزين امتحان. أنا مش عارفة يعني إحنا شوية جدية برضو، يعني ما ينفعش الحياة كلها تبقى دلع ورحرحة وبساط وعلى مزاجنا، لا يعني شوية جد في أخذ الأمر، فخذها بقوة. يعني الجد معين للإنسان على أنه يقطع أشواط، وما سبق السابقون إلا بجدهم، المدلعين لسه قاعدين في دلح نايمين في العسل، إنما الجادون المجتهدون سبق المفردون. المجتهدون يعني سبحان ربي العظيم، عند الصباح يحمد القوم السرى زي ما بيقول، فيعني ستحمد سبقك وبذلك وصدقك وإصرارك عندما يعني تصل إلى الآخرة، ويسبق الصادقون المخلصون المتعلمون العالمون العاملون بالعلم. يعني احرصي في العلم على ما ينفعك لا على ما تشتهينه، لان انا شفت كتير من الناس تقول لي احنا عايزين دوره، انا في اخوات بعتت لي قالت لي عايزين دوره تربيه اولاد في الاسلام، قلت لها انت اتجوزتي؟ قالت لي لسه. قلت لها طب انت مالك؟ قالت لي بستعد. قلت لها لا ما تستعديش بتربيه الاولاد، استعدي الاول باصلاح عقيدتك واصلاح صلاتك، لان وانت بتصلي الولد هيصلي زيك، فلو مكنتيش انت بتصلي صح يبقى كده هنطلع اجيال بتصلي غلط، فانشغلي بالانفع الاول. مساله مثلا أنا مش عايزة بقى أقول كلام يزعل الناس، كل الناس شغالة تفسير تفسير تفسير تفسير، وفي الآخر أجي أبص على التفسير كله عبارة عن هرش في دماغه وطلع. يا جماعة التفسير ينقل من أمهات الكتب، من أمهات كتب التفسير، يعني لا يحل لإنسان أن يتكلم في التفسير وهو لما يطلع على أقوال المفسرين. أنت عشان تقولي كلمة في التفسير محتاجة لك تقرأي لك 20-30 كتاب تفسير قبل ما تفتحي بقك، ومش بس كده، ده انت محتاجة تتأصلي في اللغة، وتتأصلي في أصول التفسير، وتتأصلي في أصول الفقه، وتتأصلي في العلم الشرعي قبل ما تفتحي بقك. فالعلم له له أهلياته، وله آبه، وله أبجدياته، وله شروطه. لكن للأسف الشديد نظرا لزهادة الناس في العلم، فأحيانا يصل الإنسان إلى مرحلة أنه أي حاجة خلص. يعني أذكر قصة من اللي تؤثر فيه جدا، لما قيل للإمام علي يعني إن من حولك من شيعتك فتعلوا كذا وكذا، فقال هل لي من شيعة غيرهم؟ شيعة المرء هم الذين يتشيعون له، اللي هم بيدافعوا عنه وبيتابعوا حواليه. يحصل لك كده أحيانا، تبقى أنت حواليك بعض الطلب كويسين مش قوي، يعني نص نص، تقولي طب ما تشوفي غيرهم، طب أجيب منين غيرهم؟ يعني أمشي في الشارع أقول يا طلبة تعالوا؟ خلاص بتصبري عليه، الآلة ضعيفة شوية، يعني الجهد مدهول شوية، الكسل غالب شوية، بس هتعملي إيه؟ هذا مرض هذا الزمان، يعني هذا عيب هذا الزمان الذي نحن فيه للأسف الشديد. كثرة ثقافة ريح نفسك، ريح ريح، الجزمة المريحة، الشنطة المريحة، الكرسي المريح، الرقبة المريحة، القعدة المريحة، كله عايز يرتاح، مش حد عايز يتعب، مع أنه المفروض ثقافة الإنسان يبقى عايز يتحرك، يتعب، يشتغل، ينضج، يزداد، يتقوى، يتعلم، هو ده رأس مالك. ما يعني هتقعدوا في القبر أعداد طويلة قوي، يعني في القبر أعداد طويلة. اللهم اجعل قبورنا محل التنعم والسعادة والراحة، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذا علشان كل واحدة منكم، أتمنى والله، أتمنى أن الناس تنفذ، أتمنى أن الناس تنفذ. بعد ما نخلص تعملي لنفسك جدول، هتعلم إيه، أحفظ إيه، هبتدي حفظ القرآن من فين، احفظ على يد مين، اسمع لمين، هدرس ايه في العقيده، هدرس ايه في الفقه، هدرس إيه؟ اللي عايز يستعين، انا عامله في قناه علم وعمل عندنا مستويات ومجمعاها، مستوى اول وثاني وثالث وتخصصي وكده، بحيث انه ممكن يرشد الانسان الى بس للامانه انا عاملاها على اللي انا اشتغلت، يعني عشان اكون صادقه يعني، بس طبعا ما يضاهيه يساويه، لكن ربنا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ويكفيني أن أنا أقول في الآخر أنه من أبشع الأشياء أن يقعد أهل الهمة وأهل العقل عن استعمال ما أعطاهم الله عز وجل من الهمة والعقل، فلا ينتفعون ولا ينفعون. هذا شيء حقيقي، شيء حقيقي، أن يكون من الله عز وجل عليك بالذكاء وبالوقت وبالفهم وبالقدرة على الحفظ وبالمال اللي يعينك على الطلب العلم وشراء الكتب وبذل الجهد، وفي الآخر ما بتعملش حاجة برضه. ليه خسارة؟ وأما بنعمة ربك فحدث، حدثي بالنعمة، استعملي ما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة من أنا قلت قبل كده أن ابن الجوزي له معنى من اللطائف، أنه في كثير من الأحيان تكون خاطرته في إطار ما ندندن حوله فيه، أحيانا بيكون حتى في سري والله أجد الخاطرة تكلمني. فكان من يعني من توفيق الله عز وجل أن هذه الخاطرة تمشت مع ما ندندن حوله طوال هذا الأسبوع الذي بدأنا فيه الكلام حوله. يلا اعملي جدولك، يلا ركزي في حفظك، يلا ابتدي تعالي الأهم، ولا تنشغلي أبدا بوجهة نظر الآخرين. وتعرف أن في ناس بتاخد دورة إتيكيت، دورة تنمية بشرية، دورة تنمية نفسية، دورة طبيخ، دورة ميكاب، طب ما تاخدي دورة عقيدة، مش فاضية والله، مش فاضية خالص، جدولي مجهول. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. اللهم املأ أعمارنا بطاعتك، واملأ أوقاتنا بعبادتك. اللهم استعملنا على الوجه الذي تحب وترضى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نعطي مساحة للأسئلة.